أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أنت من يصنع مصيرك. حينما تختار المسير الصحيح تنتهي إلى النهاية الصحيحة. حينما تختار الطريق الموصل فأنت تصل إلى النهاية المبتغاة. وحينما تختار الطريق الخطأ تصل إلى الهدف الذي لا تريد. أنت من يصنع مصيرك بمسيرك. لا أحد يدخلك الجنة بالإكراه، ولا أحد يدخلك النار بالإكراه. لا إكراه في الدين، ولا إكراه في الكفر. إذا كنا نحن من يصنع المصير ويختار أن ينتهي إلى النهاية السليمة أو النهاية الخطأ، فالسؤال الذي يطرح هنا: من أين نبدأ؟ كيف نختار الطريق الصحيح لكي نصل إلى الهدف الذي نريد؟ لا شك أن جميع الناس يحبون الصلاح والإصلاح والمصلحين، لكنهم أحيانا يخطئون طريق الصلاح. في أعماق كل إنسان إعجاب بالبطل والبطولات، في أعماق كل إنسان حب لكل ما هو صحيح وجميل. ربنا خلق الإنسان على فطرة سليمة، لكن البعض يخطئ هذا الطريق أو لا يعرف من أين يبدأ. ولعل كثيرين في التاريخ الذين اتبعوا الأنبياء المزيفين والذين اتبعوا المصلحين الدجالين كانوا يبتغون الصلاح والإصلاح، ولكنهم كانوا يخطئون. السؤال: من أين نبدأ؟ قد تقول: من تزكية العمل. فلو أن أحدنا قام بأعمال سليمة وصحيحة فإنه ينتهي إلى النتيجة الصحيحة. لكن السؤال: هل نبدأ من تزكية العمل أم نبدأ من تصفية النية؟ قد تقول أن الجواب على سؤال من أين نبدأ واضح، أن نبدأ بإصلاح الناس. ولكن السؤال: هل لابد أن نبدأ بإصلاح الناس أم لابد أن نبدأ بإصلاح النفس؟ قد تقول أن الجواب هو أن نغير الهدف ونختار الهدف الصحيح. ولكن السؤال: هل نبدأ باختيار الهدف الصحيح أم نبدأ باختيار الصراط المستقيم؟ أنت لا تصنع الهدف، أنت لا تصنع مع النتيجة. أنت تصنع الأسباب، أما النتيجة فهي طبيعية. لو أنك وضعت المواد الصحيحة بعضها على بعض واخترت المهندس العالم العارف والأرض السليمة ووضعت الخارطة الصحيحة واشتغل العمال المهارة في بناء بيتك، فإن البيت سيكون جاهزا بشكل ممتاز. عليك في هذه الحياة باختيار الأسباب السليمة، عليك في هذه الحياة باختيار الطريق القويم والصراط المستقيم، أما النتيجة فتصل إليها بالقطع واليقين. إذن من أين نبدأ؟ من القلب، ولا نقصد هذا الجهاز الصنوبري المودع في الجانب الأيسر من صدرك. حينما يكون الحديث عن القلب فهو حديث عن الروح، عن ذلك الشيء الذي نعيشه ونحس به ولا نعرفه، الأنا، ذلك الأمير على أعضائك. يدك هذه مأمورة، رجلاك مأمورتان، عيناك تأتمر بقلبك. حينما تتخذ القرار الصائب فأنت سوف تستخدم أعضائك بشكل سليم، وحينما يكون القلب سليما فالأعضاء لا تستطيع أن تخالف القلب، هي مأمورة، هي محكومة. يضرب أحدهم مثالا لهذا الأمر، يقول: هل رأيت أحدا يقول في يوم من الأيام أنني أردت أن أقول الكلمة الصحيحة ولكن لساني كذب، أو أن رجلاي حملتني إلى مكان الخطأ؟ رجلك حملتك بدون إرادتك. السارق حينما يمد يده لكي يسرق فهل يسرق بدون إرادة قلبه، بدون قرار من روحه، أم أن يده تتحرك بناء على قرار خاطئ اتخذه بأن يسرق؟ هل أحد من الأشخاص أعضاؤه تتحرك بغير إرادة من؟ نعم، قد يحدث اللي يصابون بمرض، مرض من الأمراض الزهايمر وغيره، ممكن إيده ترجف بدون إرادة، لكن حتى هذه ترجف فقط. أما إذا حمل أحدهم قلما وكتب كتابا في ضلالة فلا يمكن أن يقول غدا: ربي إن أصابع يدي تحركت وكتبت بدون إرادة مني. لا، لا يمكن. القرآن الكريم في آيات عديدة يتحدث عن القلب: إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يمكن أن أحدا بالإكراه يكفر، لكن كفر لسانه لا قيمة له ما دام لم يأخذ هذا اللسان أوامره من القلب، إنما من السيف المسلط على صاحبه. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لا يؤاخذكم الله باللغو، لسانك يلغو يلهو يخطئ، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. هذا القلب الآمر إذا أخذ أوامره من الله فالأعضاء كلها في خدمة الله، وإذا دخل إبليس في قلب ابن آدم وتحكم في قلبه فقد تحكم في أعضائه جميعا. وإبليس يستوطن، يعني أحيانا واحد من عندنا يفتح قلبه لحظة لإبليس، يقول بس هاي المعصية سويها وخلاص، بس إبليس إذا دخل يستوطن هناك ما يطلع. خطأ قد يرتكبه شخص، ولكن هذا الخطأ يجره إلى خطأ ثاني فثالث فرابع فخامس فسادس إلى أن ينتهي به لا سمح الله إلى نار جهنم. ومن هنا نرى أن الآيات القرآنية تترى في الحديث عن التزكية، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. أول شيء يزكيهم بعدين يعلمهم الكتاب، عجيب. وأول شيء الكتاب يأتي، أليس الأنبياء يتحدثون عما قاله الله؟ أليس يبدأون بالوحي؟ نعم، ولكن إذا هذا القلب كان مو سليم الآيات هم ما تنفع. مثل ما إذا الأرض كانت سبخة فإن الأمطار التي تنزل على هذه الأرض بدل أن تنبت النبات والورد والفواكه، هذا الماء يجي ينزل في هاي الأرض يصير نزيز حسب تعبير العراقيين، ينتهي إلى أن يصير ماء آسن، بدل ما ينتج ورود ينتج بعوض. القلب يبدأ من هنا. الأنبياء أول ما يفعلون يقولون أيها الناس لكم رب سيد مولى إله خالق، ويشيرون إلى الناس لأن الناس عادة في غفلة. شوف شمس قمر أنت قبلك بعدك، الناس اللي يمشون من خلقهم؟ لمن هذا الكون؟ قلم شفته بالشارع تشيله، هذا القلم مال منه؟ والشمس تشوفه معلقة من 5,000,000,000 عام في مكانها هذه، والشمس تجري لمستقر لها وحولها عائلتها المنظومة الشمسية تدور حولها وتدور حول نفسها من قبل 5,000,000,000,000 عام. يا هذا الشمس المن القمر المن الكون المن انت المن الارض المن السماء البحار الجبال المن؟ يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم، بعد ما يزكيكم يعلمكم الكتاب والحكم. من هنا فان البدايه التي عليك ان تصفي نيتك وقلبك، أما الأمور الأخرى الصلاح الله يعطيك تدخل، هذا مو شغلك. حينما يقال أن الهداية من الله مو يعني أن الله يجبر أحدا على الهداية وأن العبد المهتدي ما عليه مسؤولية وشغل، مسؤوليته وشغل أن يصفي قلبه يطلع النية الفاسدة. الإمام علي سلام الله عليه يقول في كلمة من حكمه الكثيرات، يقول اقلع الشر من صدر غيرك بقلعه من صدرك. التدريب الاصلاح للناس من وين تبدا؟ الناس مو بيدك بس، نفسك بيدك. الشيء اللي بيدك اهملته، تدور الشيء اللي مو بيدك تريد تصلحه؟ وتستطيع أن تصلح نفسك وأنت تمشي وأنت تريد النوم وأنت تأكل وأنت تصافح الناس وأنت تتعامل معهم. دائما هذه الفرصة متاحة أمامك أن تصلح نيتك اللي بالداخل. النبي عيسى على نبينا وآله وعليه السلام كان ينصح الحواريين أحيانا ويقول لهم إن الأنبياء قالوا لكم لا تزنوا، أما أنا فأقول لكم لا تفكروا في الزنا. كثيرين منا ما عندما نعمل كي يحصل له في الفرصة مبلغ كبير من المال بدون تعب، من خلال كذبة، من خلال سرقة، من خلال تسجيل طريقة من الطرق، ما عندما لعل كثيرا من الشباب نوى في يوم من الأيام أن يحصل على زوجة فلان على فلان بنية، يعني النية موجودة بس ما حصل له فضل. من ناحية البدن. هاي النيات الفاسدة الشعور هذه كلها نوخرها بعدها. فإذا فعلنا ذلك تأتي الهداية. ولذلك فإن الأنبياء أولا يبدأون بتزكية قلوب الناس بقلع الشعور من أرواحهم، ثم يعلمونهم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وأهم ما لا نعرفه هو ما يرتبط بنفوسنا. يا ابن آدم نفسك نفسك، إن نجت نجوت وإن هلكت هلكت. والمطلوب هو إصلاح الداخل، مطلوب هنا. لذلك في بعض الروايات أن الله يغفر الذنوب، الله يغفر الذنوب بشرط أن لا يكون القلب قد امتلأ بإبليس. إلا من أتى الله بقلب سليم. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: القلب السليم هو القلب الذي ليس فيه إلا الله. غير الله ما فيه. كلمة التوحيد تبدأ بلا إله، بدون لا إله ما في معنى إلا الله. لا إله إلا الله تبدأ من تزكية النفس. القرآن أيضا يقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. أول شيء زكى قلبه، بعدين وقف بالمحراب الله أكبر. أما إذا في قلبه الدولار أكبر، الدينار أكبر، الدرهم أكبر، الذهب أكبر، المرأة أكبر، الدار أكبر، الشغل، الحانوت، الدكان، هذا الله أكبر. ماذا؟ ما أعرف معنى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الصلاح من النفس يبدأ إلى الناس ينتهي. وكما أن القوة في الروح، يعني في الواحد قوي، شنو قوي؟ قوي بجنانه، قوي بقلبه. يقولون في زمن هارون الرشيد كان يسقط عن سيف علي بن أبي طالب سلام الله عليه، قالوا له اليد، قال: هذا السيف الذي صنع صناديد قريش، والذي ما ضرب به علي أحدا إلا وأدخله النار. واحد كان قاعد قال: له: أيها الأمير، لم تكن القوة في السيف، كانت القوة في الزن. هذه إيد علي، لكن مو إيد علي يعني عضلات علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب من حيث الجسم كان مثل بقية البشر، لكن قلبه لم يكن فيه إلا الله. وما ضعف بدن عما قويت عليه النية. نية قوية البدن يتبع، الروح قوية الأعضاء تتبع. وحينما يكون الشخص من الذين لا يخاف إلا ربه، فإن كل شيء يخاف منه ولا يخاف من شيء ثاني. من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. اللي يخاف من الله بعد ما يخاف من عبد الله. الذي يخاف من الله عز وجل، والله لو تجمعت العرب على قتالي لما وليت منهم فرارا. بعد ما يخاف. سمعني ندخل في المجال عن الحديث، حديث عن الإمام علي سلام الله عليه، حديث يطول بس مثال. لما وليت منهم، ما خاف، لأنه يخاف من الواحد الأحد فلا يخاف من شيء ثاني. أما الذي لا يخاف من الله فيخاف من كل شيء، يخاف من الظلام، يخاف من الصرصور، يخاف من الجريدي، يخاف من الشخص، يخاف من عدو، يخاف من كل شيء، من رياح، من سحاب، من مطر. لكن الذي يقول: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فلو أنه وقع الزلزال عليه فلا يخاف. لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فإذا كان القلب إذا كانت الروح مؤمنة بالله عز وجل فالقوة كلها فيها. هي سبيلة. في زمن بني إسرائيل أحد العباد، وكانت هذه الحالة منتشرة، بعض الناس كانوا يذهبون إلى الجبال إلى الكهوف يعبدون الله، فكانوا معروفين بالزهد والرهبنة وعبادة الله في مناطق نائية. أحد العباد سمع أن شجرة تعبد من دون الله، ولهم يضيع ربه ترى ممكن يتخذ أي شيء ربا. ناس اتخذوا البقرة أجلكم الله ربا، ناس اتخذوا الحية ربا، ومن هذا النوع كثير. فسمع هذا العابد أن قوما قد اتخذوا شجرة ربا وهذه الشجرة تعبد من دون الله، فشال فاس وطلع حتى يقطع هذه الشجرة. في الطريق تمثل له أحد الأبالسة، قال له وين رايح؟ قال وين أقطع هذه الشجرة؟ قال شكو عندك، قال شجرة تعبد من دون الله، المؤمن يغضب لله. قال لي يا عمي ارجع إلى صومعتك، يومي أنا أوصل لك 4 دراهم. قال شلون توصل لي؟ قال أنت ما عليك تشيل الفراش تشوف 4 دراهم تبي تنفقها في المجال الذي تريد، ما في داعي الآن تقطع الشجرة. أوه شو هذا أمر. رجع أول يوم شال الفراش 4 دراهم، ثاني يوم 4 دراهم، ثالث يوم، رابع يوم، 10 يوم ماكو شيء. خانه في اليوم 11 ماكو، يوم 12 ماكو. قال أشيل الفاس وأروح مرة ثانية أشوفه في الطريق. شال الفاس إجى نص الطريق شال صح. قال له وين رايح؟ قال له راح أقطع الشجرة. قال له أنت كذا. قال له ليش؟ قال ذاك اليوم شلت الفاس تريد تقطع الشجرة في سبيل الله، أما الآن لأنه الدراهم والدنانير ما موجودة جوا فراشك بعد ما تقدر. هاي هي اختلفت. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما كان يتلو قوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، كان يقول اللهم آت نفسي تقواها أنت وليها ومولاها، زكها أنت خير من زكاها. زيادة تزكية يعني شنو؟ يعني تصفية. وهذا حديث من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بتزكية النفس يحصل الصفاء. صفي صف النية الفاسدة تأتيك النية الصالحة. صف قلبك من التعلق بحب الدنيا. حب الدنيا رأس كل خطيئة. حب الدنيا، حب المال، حب الحياة. أحيانا تحب أن تحيا أن تعيش للعيش، الحياة للحياة. طبعا هنالك موانع للتزكية، بس قبل ما نبين بعض هذه الموانع أحب أن أقول ترى بعض المنافقين أعمالهم سليمة بس نياتهم فاسدة. الله يعطي على النية الصحيحة وليس على العمل وحجم العمل. عند الله عز وجل حجم العمل مو مهم. المنافق يعمل عمل الصالحين. كان بعض المنافقين في صحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحضرون في مسجده ويشاركونه في عروبه، لكن يوم اللي رأسهم مات النبي صلى عليه صلاة الجنازة وبدل أن يقول اللهم إن هذا المسجى عبدك وابن عبدك نزل بك وأنت خير منزول بها، اللهم إنا لا نعلم من هو إلا خيرا، لعنه رسول الله. مع أنه أحيانا كان يشترك مع النبي في العروب، لكن النية. أحدهم كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحارب وقاتل وقتل بعد أكثر من هذا مع النبي ويشترك في الجهاد ويقتل. أبى النبي أن يصلي على جنازته، قال هذا شهيد أم جميل في أكو في جيش المشركين فرد واحدة يسمها أم جميل، هذا عاشقها، قال أجي ويا النبي وأقاتل وننتصر وأنا أخذ أم جميل. فقتل قبل أن يصل إليها، نيته لم تكن في سبيل الله شهيد أم جميل. واحد ثاني النبي سماه شهيد الحمار لأنه وجد حمارا يركبه واحد المشركين فقصده حتى يقتل المشرك ويستلب حماره، لكن المشرك استطاع أن يقتله والنبي رفض أن يصلي على جنازته. العمل أحيانا صالح في ظاهره، بس النية إذا لم تكن صالحة فلا قيمة لهذا العمل. لذلك الرواية تقول نوم على يقين، نوم على يقين أفضل من صلاة على شك. يصلي بس هو شك، وذاك نايم بس على يقين. نوم على يقين أفضل من صلاة على شك. أكو موانع، هاي الموانع أحيانا أعمار، أحيانا نيات، وأكبر موانع التزكية حب الدنيا بما تعنيه الكلمة. إذا قلعت هذا من قلبك القلب يصير صافي، ومن ثم فإن الموعظة تؤثر في هذا القلب مثل ما المطر يؤثر في الأرض الصالحة. تسمع لك كلمة تغير حياتك كلها، تقرأ آية من القرآن الكريم. هؤلاء الذين كانوا يعبدون الأصنام كثير من عندهم فطرتهم كانت سليمة، لذلك مع أول آية نزلت تغيرت حياته كاملة. آية واحدة غيرت حياته، النبي جالس مع أصحابه، ينزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه. واحد من الأصحاب لهنا يسمع الآية يقوم من مكانه يطلع من المسجد يروح يرجع بعد النبي ده يتكلم لأصحابه يسأل بقية الآية شنو كانت، قال له ليش أطلعت، كنت تبعد تسمع الآية تكملها. قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، ربنا الذي أعطانا كل شيء يطلب منا قرض، كان عندي بستان رحت أعطيته في سبيل الله ورجعت. قلب سليم، فآية واحدة تخرجه من بستان الله في سبيل الله. لكن أحيانا الموانع أعمار. في القرآن الكريم آيات التزكية تأتي بمعنى تصفية القلب، وقد تأتي بمعنى أن الله يزكي عمل العبد، يعني يصفي الشوائب، يغفر لسيئات العبد يوم القيامة. وحتى أحيانا ربنا لا يعرف بين عبده وبين ذنوبه، ينسيه حتى لا يخجل منه. ربنا كريم، حبيب من تحبب إليه ما يذكر أنت عصيتني، ينسيه. لكن طبعا إذا أوقفه للحساب، فالأحاديث تقول اللي الله يوقف للحساب فهو يذله ويخزيه. ولا تخزنا يوم القيامة خزي. أعمال كنا نعملها في الظلام لو عرفنا أن العباد يطلعون عليها لما فعلناها. يكفي أن الله يكشف يوم القيامة عن حقائق الناس، أنا المتكلم أنت السامع. لعلنا حينما نتحدث عن الموعظة نتكلم ونستمع إلى الموعظة، لكن نياتنا لا تكون سليمة، نعوذ بالله. فيوم القيامة هذا القلب يجي صافي، الشوائب اللي في هذا القلب كلها تبين مثل ماي صافي وقطعة من الحبر الأسود هذه توقع في هذا الماي يبين. في القيامة رب العالمين يزكي بعض العباد، لكن بعض الناس ما يزكيهم. أقرأ لك كم رواية حول هذه القضية بالذات لأن عندنا شغل وياه، وذلك موقف سنمر عليه شئنا ذلك ما بينا. كنت أتحدث لبعض الشباب بارح، قلت بالنسبة لنا الموت بعيد بعيد، ما شاء الله بصحة وسلامة وعافية وشباب، ترى الموت يأتي بغتة. تدري مثل شنو؟ مثل ما كنا في أرحام أمهاتنا غمضنا عيوننا في الرحم فتحنا عيننا في هاي الدنيا لحظة ولد الطفل إذا شوية أخر صار عنده ضمور في المخ ممكن يموت. لحظات انتقلنا من عالم إلى عالم ولحظات ننتقل من هذا العالم إلى ذلك العالم. حتى الذي ينتظر الموت بالساعة والدقيقة أخبر أنك ستموت بعد مثلا أسبوعين خمس ساعات ودقيقتين. حتى هذا بالنسبة إلى الموت فجأة يغمض عينه يفتح في عالم آخر مختلف متفاوت. بعض الأرواح من عالم البرزخ ارتبطت بأرواح بعض الناس في هذه الدنيا، فهذا يسأله يقول له شو وضعكم هناك؟ بس قال له بس أقول لك فين أكو بعض الناس من قبل 1000 سنة ميتين بعدهم دايخين. شو مصاب بعد دايخ؟ إذا شالوك منا أنا وحطوك في مكان آخر مختلف وسط دولة ثانية لغتها مختلفة مظاهر شوارعها ناسها شلون تدوخ؟ بتعرف وين صرت؟ هكذا يكون الإنسان. عندنا شغل هنا، تلك المفاجأة يوم اللي تجي. الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. شيخ زان ولك شبابك راح عنك بعدك الدورة الأولى، كبير في السن، بعد يا ليت الشباب يعود لنا يوما فأخبره بما فعل مشيبه. وسبحان الله ترى هذه عادة كثير من الشيطان بعد يثبت قوة النفس. شيخ زان وملك جبار ومقل مختال، هم فقر وهم تكبر عنده، ما عنده شيء لكن مختال، تكبر على الناس، يتكبر على عائلته. قد يكتب العبد طاغوتا وليس عنده إلا أهله، بس أهله بس مكتوب طاغوت، لأن ما حصل إلا هاي المسكينة والأطفال الصغار ويتكبر عليهم، لو حصل لشعبهم كان طاغوت عليهم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، راح على فرد واحد دور شاف من يعطي أكثر وبايع، لا يبايعه إلا للدنيا، إن أعطاه منها ما يريد وفى له وإلا لم يفر. ورجل باع رجلا سلعته بعد العصر، راح صلى ربما من معاني هذه الرواية، فهو مخلص الصلاة إجي يريد يبيع البضاعة، قال له كم؟ حلب. قال له والله أنا مشتري هذه مثلا الدولارين، يلا أعطيك إياه برأس ماله. وكذب بعد شو شغلك قاعد في الدكان والإيجار ما يدفع والكهرباء والربح والعائلة رأس ماله. ورجل باع رجلا سلعته بعد العصر فحلف بالله لقد أعطى بها كذا وكذا، فصدقه المشتري فأخذها ولم يعط فيها ما قال. هذا هم يوم القيامة الله ما يكلم، ليش؟ لأن حلف. استأذن الله لتجيبه تكذب كذب مثلا، لكن تذكر الله وتخلي الله في الوسط. الإمام الصادق سلام الله عليه كان في خلاف مع شخص على 4000 دينار، وذاك اليوم 4000 دينار تتزوج به 4000 مرة، تشتري به 2000 بيت مثلا على 4000. فطلب من الإمام أن يحلف، الإمام ما حلف، خسر 4000 وما حلف. قال يا ابن رسول الله ألا تعالى؟ قال نعم. ما يسوى على 4000 أجيب اسم الله، لكن أحيانا نحن على كل صغيرة وكبيرة، وعادة حينما يريد العبد أن يكذب يحلف بالله بالصدق ما يخالف لأن قلبه ما يأنبه ضميره، ما يأنبه فما يحلف، لأن ضميره يأنبه يحلف بالله. هذا يوم القيامة الله ما يكلمه ويجلس يعمل. وبعد ورجل على فضل ماء بالفلات في صحراء وعنده ماء وما يحتاج إلى فضل ماء يمنعه ابن السبيل. فذو واحد ابن السبيل بالصحراء ذلك يعطيه الماء، مناع للخير معتدل أثيم بلا سبب. وفي رواية أخرى ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المرخي ذيله من العظمة، وثيابك تطهر أي فقصر. الإمام علي كان يمشي وثوبه إلى نصف ساقه وكمه مشقوق، بس علي ينقص من قدره وتشوف هنا وهناك يوم اللي يمشون العباية مالت المزركشة اللي قيمتها 10,000 دينار دولار إلى آخره، هاي العباية على الأرض. شايفين أحيانا العروس تمشي وكم وحدة بنات صغار كان مشين ثوب، هذا يفكر نفسه عروس، فدائما دا يمشي وثوب على الأرض لازم دا يجرب. الله ما ينظر إليه يوم القيامة. المرخي ذيله من العظمة والمزكي سلعته بالكذب، ورجل استقبلك بود صدره فيواري وقلبه ممتلئ غشا، يجيك سلم عليك صاحبك ويقول في حقك ما يقول بس قلبه مليء أحيانا بالغش. من أين نبدأ؟ من تزكية النفس، من تطهير النية. كيف نبدأ؟ بأمرين: واحد، قرار بالتزكية، اتخذ قرار الآن، قرر أن تزكي نفسك، أن تطهر نيتك، هذا القرار ضروري. تتخذه في صلاة، تتخذه في قراءة دعاء، تتخذه في مسجد، تتخذه في البيت، لكن يحتاج أن تتخذ قرار بالتزكية، بدون ماكو حاصل هناك. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الفلاح، شرط الفلاح القرار بالتزكية، هذا واحد. الأمر الثاني، التزكية عمل يومي، وانت تبيع وانت تشتري، وانت تمشي وانت تصافح، وانت تتكلم وانت تسمع، وانت تقرأ وانت تأكل وانت تنام، في كل هذه الحالات دائما لازم تزكي. ليش؟ لأن دائما الشيطان يلقي في روع الإنسان. شغل الشيطان هذا على كل صغيرة وكبيرة يحاول أن يخرب نيتك. فإذا تصلي وتوضيت وجيت ورحت وقفت بالمحراب وجاك الناس، تتذكر الآن شيء مضيعه؟ يمكن تكون في بيت خالتك، في بيت عمتك، في ذيك الغرفة نخلي جو الكتاب، إذا روح هذا وقته يجيك في كل حالة. إذا كان إبليس يأتيك وأنت قائم لله في المحراب، ألا يأتيك وأنت تتاجر، تبيع، تشتري، تبحث عن ربح، هم يجيك في هذه الحالة. التزكية عمل يومي في كل صغيرة وكبيرة. قرار بالتزكية، تزكية دائمة في العمل، وتصحيح للعمل وإصلاح للناس. هذا التسلسل هالشكل. أما واحد قلبه مو مزكى يريد طاهر الآخرين، ما يمكن، ما يمكن، لأن القلوب شواهد. أحيانا شخص يجي يقوم يمدحك، أنت بقلبك يقول ترى هذا كذاب، القلب يلتقط مثل أمواج الرادار من قلبك، يقول ترى هذا الكلام غير صحيح. أو تتقي بشخص تشوف تحبه، ما تدري ليش هو يحبك. يأتي رجل إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: يا أمير المؤمنين إني أحبك. بيد الإمام عصا فيخط في الأرض بشكل مثل تعبيرنا لا يلعب مثلا شوية يخط كم شيء يقول نعم وأنا أحبك. قالوا يا أمير المؤمنين من أين عرفت أن هذا صادق؟ قال نظرت إلى عالم الذر، ذاك العالم اللي تركناه خلفنا وجئنا إلى هذه الدنيا، الأرواح جنود مجندة في ذلك العالم مصفوفة مرتبة، كل واحد مع رفاقه مع جماعته، الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها هناك ائتلف هنا، وما تناكر منها هناك اختلف هنا. الإمام قال شفت أنا عارف من عالم الذر فعلا هذا يحبني وأنا أحب. واحد من المنافقين قاعد هناك ويا صاحبه طلعوا برا، قال له باشر أنا أجي أقول يا أمير المؤمنين أني أحبك، هو أنا راح يقول أنا ما أحبك، وراح أكشف أن هذا الكلام غير صحيح، يقول أبدا ما أحبك. فأجي يوم ثاني أمام الناس يا أمير المؤمنين أني أحبك، فأطرق الإمام برأسه إلى الأرض فترة، قال اللهم اجعلني خيرا مما يظنه، قال لا أنت تكذب، لا أنت تحبني ولا أنا أحبك، يا أمير المؤمنين أحبك كذب، والله إني أحبك، قال والله إني لا أحبك، وطلع هذا ابن منجم. إذن الصلاح يبدأ من القلب، وهذا المطلوب تصلح الروح، هذا الآمر الذي تخضع بقية أعضائنا إليه، وإلا الصلاح ما يبدأ باليد بالرجل بهذه الأمور، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. كلنا نمر بآيات الله، إيش عجب الإمام علي يقول ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه، وإحنا نشوف القلب حينما يعمى لا يرى آثار رحمة الله، لا يرى الله مع الشيء وبعده وقبله، ما يشوفه القلب إذا صار أعمى الموعظة لا تنفع. الإمام علي سلام الله عليه في مسجد الكوفة يلقي خطبه التي في نهج البلاغة، فيستمع إليها الإمام الحسين ويستمع إليها عمر بن سعد، لكن الحسين وين عمر بن سعد؟ لأن قلب عمر بن سعد متعلق بالمال بالدنيا بحب السلطة، يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يدين، فإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين وإن كذبوا فزنا بدنيا عظيمة وملك عظيم دائم الحجلين، حسين بن عمي والحوادث جنة، ولكن لي في الري قرة عيني، أحب من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وقرة عيني الصلاة. كبشر يحب الطيب يحب النساء، لكن قرة العين وين؟ المحور وين؟ المحور شنو؟ فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. من يؤمن بالله يهدي قلبه، الله يهدي القلب، الهداية من عنده، انت ما يحتاج هواية تشتغل على الهداية، انت تشتغل على التصفية، تصفية النية، تصفية القلب، تصفية الروح، هذا هو المطلوب. من خشي الرحمن بالغيب، بالغيب تخشى الله، يوم اللي ما في عين تشوفك، أما تخشى الرحمن أمام الناس فكل الطغاة يتظاهرون بأنهم صالحون ومصلحون ولا يعملون ما يخالف المعروف، وجاء بقلب منيب. وفي آية أخرى ربنا يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هذا القلب خلي اتجاه القلب سليم باتجاه الصلاح، بقية الأعضاء حينئذ ستأتمر بأوامر القلب، لا تستطيع أن لا تأتمر، إطلاقا. لا يستطيع أحد أن يجبرك على معصية الله إلا في حالات شاذة عادة لا يمر عليها البشر عادة. أحيانا فيه الله يمتحن عباده بأن يكون في موقع صعب، أحيانا يكون الإنسان ضمن مظلات الفتن، اللهم إني أعوذ بك، واحد قاعد عند الإمام يقول اللهم إني أعوذ بك من الفتنة، قال إن ابن آدم لا يخلو من فتنة، الله دائما يمتحن عباده، ولكن قل اللهم إني أعوذ بك من مظلات الفتن، الفتنة اللي صعب واحد يتخلص من عزة هذه قليل. بس الإنسان إذا كانت عند نية بعدما انصف في قلبه، ترى إبليس عند غرفة خاصة في هذا القلب الذي لم يصفى بعد، لكن إذا صفى ما عنده مجال يدخل، مستحيل يقدر يدخل عليك. إبليس مثل البعوض مثل الذباب، إذا بيت نظيف طاهر مطهر الذباب ما يتجمع فيه، البعوض ما يقدر يعشعش، لكن الزبالة تجمع البعوض وتجمع الذباب. القلب السليم كالبيت النظيف لا يدخله إبليس، ما يقدر يدخله، لكن إذا القلب بعدنا إحنا ما ناوي نصير من إن الأخيار له من الأشرار، بعدنا ما ناوي صدق بعض الناس بعد ما نقرر. واحد كنت أناقشه رجل غربي في مسألة الإيمان بالله عز وجل، فسألت السؤال، بدأت من الإيمان بالنبي، شفت ما عنده إيمان بالنبوة أصلا، لا نبوة عيسى ولا نبوة نبينا، فقلت له في نظرك في الله ولا ما في؟ قال بعدني ما مفكر في هذا الأمر، بعد ما مقرر يفكر. كثير من الناس الذين ينحرفون لأنهم ما قرروا أن يزكوا أنفسهم، ما قرر أن يكون مع الأخيار، بعد ما قرر أن يعشق مع علي وفاطمة، ما قرر. وبعضهم يقول أحيانا، تقول له روح للحج، عندك مال، عندك صحة، ما عندك مشكلة، يقول لا بعد، بعدني شباب، يعني شنو بعدني شباب؟ بعد خليني كم معصية هنا ومعصية هناك، بعدين أروح للحج وأتوب إلى الله، يعني بعد ما قرر. وهذا اللي بعد ما قرر ترى إبليس يجد فيها مطية مطيعة يسوقها ذات اليمين وذات الشمال. نرجو من الله عز وجل أن يزكينا، أن يأخذ بأيدينا، أن يساعدنا. اللهم أعني على نفسي بما تعين به الصالحين على أنفسهم. والسلام عليكم، وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.